إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحكمة، سبحانه هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، سبحانه حي قيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده، فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها، فالحمد لله رب العالمين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، إمام المجاهدين، وقائد الغر المحجلين، وهو الفاتح لجنات رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الأخوة الكرام الأفاضل، من السور التي يحتاج الإنسان أن يقف معها طويلا وأن يمكث عندها وقتا طويلا هي سورة الأنبياء. سورة الأنبياء سورة مكية، في ترتيبها في المصحف هي السورة يأتي ترتيبها بعد سورة طه وقبل سورة الحج. سورة الأنبياء تناولت قضايا عديدة، ولعل أشهر أسماء هذه السورة سورة الأنبياء هذه السورة، ومعلوم أن السورة إنما تسمى بأشهر ما جاء فيها، بمعنى أن سورة البقرة سميت بسورة البقرة لأن أشهر وأعجب ما جاء فيها هي قصة البقرة، وهكذا في آل عمران، في المائدة، في الأنعام، وغير ذلك من باقي السور. سورة الأنبياء سميت بسورة الأنبياء لأنه قد جاء فيها ذكر عدد كبير من الأنبياء، ذكر في هذه السورة 16 نبيا من الأنبياء الذين ذكرهم الله في القرآن. عدد الأنبياء الذين ذكرهم الله في القرآن كاملا 25. 16 نبيا منهم ذكرهم الله عز وجل في سورة الأنبياء. سورة الأنبياء صدرت بقول الله سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. الناس يعيشون في لهو وفي غفلة، فتأتي هذه السورة ترسخ وتثبت فيهم أقدامهم في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى. تأتي هذه السورة في مطلعها بالتوحيد لله سبحانه وتعالى، قائمة على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى عبادته وعلى وحدانيته، تثبت وجود الله، تعدد الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته. يقول ربنا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. تحكي السورة عن أقوال المشركين وتكذيبهم للقرآن الكريم، وكيف أنهم قالوا فيه ما لم يكن فيه، أم يقولون افترى أي النبي صلى الله عليه وسلم، بل افتراه بل هو شاعر، قالوا عنه أضغاث أحلام، قالوا تقوله، قالوا أساطير الأولين اكتتبها. وربك سبحانه وتعالى يعلمنا أن هذا القرآن إنما أنزل من الله سبحانه، تنزيل من حكيم حميد، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. في سورة الأنبياء بعد أن ذكر الله عز وجل أقوال المشركين وكيف أن الله عز وجل تعامل مع هذه الأقوال، في تفكير الإنسان في مخلوقات الله سبحانه، وكيف أن الإنسان كلما تفكر أكثر في خلق ربه سبحانه وتعالى كلما اطمأن قلبه، كلما ثبت في هذا الطريق. لذلك في ثنايا السورة يقول الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. نحن نقول في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، لكن ليس على عمومها، فالعجلة والاستعجال منه ممدوح ومنه مذموم. فمن العجلة الممدوحة المسارعة إلى التوبة، إلى العبادة، إلى الإنابة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. هنا يستعجل الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. عجلة، أن يستعجل الإنسان بالخيرات، أن يستعجل الإنسان إلى حج بيت الله الحرام متى ما أمكنه القدرة المالية والبانية، فليسابع. كذلك أن يستعجل الإنسان في عبادته لربه سبحانه وتعالى، إذا ما سمع قولا يحث فيه الداعي إلى الله سبحانه وتعالى على عمل سابق وقدم. انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين قال عمر: اليوم أسبق أبا بكر، وكلما حاول أن يسبقه وجد أبا بكر رضي الله عنه في المقدمة، حتى جاء بماله كله رضي الله عنه وأرضاه، ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. خلق الإنسان من عجل، وتأتي عجلة مذمومة، كالعجلة في بث الأخبار الكاذبة، كالعجلة في الصلاة، كالعجلة في الدعاء، أو العجلة في استعجال إجابة الدعاء. يدعو الإنسان يستعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وربك سبحانه وتعالى يحب أن يسمع دعوة عبده، قال جل شأنه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، قريب مجيب، يسمع ويجيب. ويعطي العدو والحبيب سبحانه، عطاؤه ممنوح وفضله يغدو ويروح، سبحانه حليم كريم صفور. يأتي بعد ذلك في سورة الأنبياء ذكر الأنبياء، والملاحظ في من ذكرهم الله سبحانه وتعالى أن كل نبي من الأنبياء كانت له مشكلة معينة، مشكلة مختلفة عن الآخر، لكن كلها ابتلاءات. ويتنوع الإنسان في الدنيا بين الابتلاءات، يبتلي الله عز وجل الإنسان بالصفة وبضدها، يبتليه بالمرض ويبتليه بالصحة، يبتليه بالغنى ويبتليه بالفقر، يبتليه بالمال ويبتليه بمنع، يبتليه بالفراغ ويبتليه بالشكر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبدأ الله عز وجل يقول: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب. الغيب هو كل ما غاب عن الإنسان، كل ما غاب عن الإنسان، سواء كان في الماضي أو في المستقبل أو في الحاضر هو غيب، غاب عن الإنسان فهو غيب. يفتح الإنسان المصحف في مقطع سورة البقرة الفاميم ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان مبني على الغيب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر والقدر خيره وشره. يقول ربنا من صفات المتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه. تعال واسمع إلى أنبياء الله سبحانه وتعالى وكيف تعاملوا في ابتلاءاتهم. ولقد آتينا إبراهيم رشده. قصة إبراهيم عليه السلام قصة طويلة تعامل فيها مع ألوان وأشكال وأنواع. إبراهيم عليه السلام قدم ولده للقربان، وقدم ماله للضيفان، وقدم جسده للنيران، وكان وحيدا لكنه كان أمة. قال ربنا سبحانه وتعالى في حقه إن إبراهيم كان أمة، كان أمة لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه فضله الله عز وجل على الناس. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن أبو الأنبياء. إبراهيم عليه السلام مع والده مع قومه مع ابنه مع النمرود مع الملائكة مع الضيفان ابتلاءات قابلها إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك كان ثابتا مستسلما. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. مباشرة عنده استسلام تام لله سبحانه وتعالى ولأوامره ولعبادته، وكان من خير أنبياء الله سبحانه وتعالى. قابل ذلك بالحجة، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ثم تأتي أنبياء أخرى فيحكي الله عن نبي الله أيوب مثلا كيف أنه طال ابتلاؤه طال بقاؤه على سريره ومع ذلك كان صابرا، تعامل مع هذا الابتلاء أنه شيء يسير. قال رب إني مسني، حتى أنه لم يقل أصابني الضر، قال مسني الضر شيء يسير، مع أنه ظل 18 عاما على الفراش. قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فكان ابتلاؤه في مرض، ويبكي ابتلاء نبي الله يونس في قضية أخرى أنه تعجل فترك قومه ظلمات ثلاث البحر والليل وبطن الحوت، ومع ذلك عاد سريعا الى ربه قال لا اله الا الله. ومن واحد منا الا ويشعر بغم وحزن وهم في كثير من الاوقات، لان يسمع الى قول الله سبحانه وتعالى وهو يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم يحضر. قال وكذلك ينجي المؤمنين. طيب زكريا ابتلاه في فقده وفي منعه من الله سبحانه وتعالى لحكمه في تاخر انجابه، بلغ من الكبر عديه امراته عاقه، ومع ذلك من يئس ابدا. لا بد للمسلم في طريقه الى الله ان يسير بجناحي الخوف والرجاء، الا يغلق جانبا على الاخر يرجو فيما عند الله ويخاف من الله سبحانه وتعالى ومن عقابه ومن عذابه. قال رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له. ذكر الله عز وجل فاستجبنا له عن انبيائه، ثم قال انهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات. قدم خيرا نجد عند الله سبحانه وتعالى خيرا. انهم كانوا يسارعون في الخيرات الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد أجرى الله الكريم عادته بكرم. احفظوه، قد أجرى الله الكريم عادته بكرم، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أن يعيش الإنسان محبا لله ولرسوله ولعبادته، قائما على طاعة الله سبحانه وتعالى بنسبة كبيرة، فيموت على ذلك ويبعث على ذلك، يبعث المرء على ما مات عليه. إنسان قائم يقرأ القرآن، لا شك أنه سيكون له من موته نصيب في ذلك. رجل سمعت عنه مات وهو ساجد، رجل سمعت عنه مات في ميدان الحرب شهيدا. ونحن في هذه الذكرى العظيمة في مصاحة أكتوبر تنظر في من مات منذ سنوات، ولا زال نتراحم عليه، من شهداء عند الله سبحانه وتعالى بما عملون، ونحن لا زال نتراحم عليه، كانت لهم إليكم صادقة عند ربهم سبحانه وتعالى. والشهداء عند ربهم اسمع لهم أجرهم ونورهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا أبدا من الله، بل أحياء. يعيش بعض الناس في الدنيا وهم أموات، ويموت أناس ولا يزالون في الدنيا أحياء بذكرهم الطيب بسمعتهم الطيبة. ونحن في مسجدنا نذكر أن هناك فلانا كان يصلي في هذا المكان، وفلانا كان يجلس على هذا الكرسي، مات منذ سنوات طوال وذكرهم باب. بل أحياء عند ربهم يرزقون. اسمع، فرحين بما آتاهم الله من فضله. الله أكبر. في قصة عبد الله بن حذافة السبيعي، لما دخل على العراق وأراد أن ينصره فأبى ورفض شيئا فابتلاء بالترغيب وبالترهيب، ولما قدمه إلى زيد المغري وألقى فيه عددا من المسلمين فظهر غضبهم، قال قدموه، أخذوه ليلقوه في الكتب أبدا. قال أتوا به، أتوا به، فقال ما الذي أبكاه؟ قال أبكاني أنها نفس واحدة، أبكاني أنها نفس واحدة، والله لو ودت أن لي مئة نفس كلها تموت واحدة بعد واحدة بعد واحدة، ولدت لو أن بعدد شعري أنفسا كلها تموت في سبيل الله. الشهيد ذلك الذي يقوم يتمنى انه لو عاد الى الدنيا ليموت مره اخرى شهيدا لما يجده عند الله سبحانه وتعالى، بل احياء ولكن لا تشعر، ولكن لا تشعر، فرحين بما اتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كثيرا ما تجد في القرآن أن الخوف مفهوم في الحزن في آيات كثيرة في القرآن، أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف يمر من المستقبل، يغفر للشهيد عند أول كفرة من دم. الله أكبر. أن لا خوف عليهم، لا تخافوا على ما هو آت بعد الموت، إنكم لم تعملوا في الدنيا إلا خيرا، وإن شاء الله لن تجدوا في الآخرة إلا خيرا. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا هم يحزنون على ما خلفوه في الدنيا من أهل وأموال وأولاد، فالله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين. الله سبحانه وتعالى هو الولي يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إنما تعمل بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أن يحدث الإنسان نفسه بالشهادة، وأن يرجو الله سبحانه وتعالى جميلا، يأخذ الأجر بنية، وربما يأخذ أجر الشهادة بنية. كم من إنسان حارب وذهب في ميادين الحرب جعفر رضي الله عنه وارضاه، ثم مات على فراشه، هذا نرجو الله سبحانه وتعالى له انه يموت تأتي سورة الأنبياء تذكرنا بذلك ثم تختتم سورة بذكر الله ومن عاد الله عز وجل الكافرين وبذكر الجنة وأصحاب الشهادة قال لا يحزنهم الفزع الأكبر الله أكبر وتلقاهم الملائكة تحيتهم فيها سلام وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون تختتم السورة بذكر فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم وكيف أن الله عز وجل أرسله رحمة قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة للجميع رحمة للصبية الصغار رحمة بالخلف رحمة للرجال الشيوخ رحمة للنساء رحمة بالحيوانات حتى أنه رحمة بالجمالات وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع قوله فيتبع أحسنه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وارزقنا يا ربنا شهادة في سبيلك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لنا أجمعين اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا بردا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مكروبا إلا وفرجت كربه ولا محكوما إلا وفرجت همه ولا مستضعفا إلا وقويته ولا أعزبا إلا زوجته ولا أيما إلا زوجته ولا مبتلا إلا عافيته يا ربنا بلغ في مكروبنا أصلح ذات